آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. طيب قال الله عز وجل آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، لما قسم سبحانه وتعالى القسمة على ما اقتضته حكمته قطع خط الاعتراض على هذه القسمة بقوله آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو قال قائل الآباء أحق من الأبناء لأن برهم واجب، وقال الآخر الأبناء أحق من الآباء لأنهم قصار يحتاجون إلى رعاية في الغالب، نقول وراء ذلك كله حكمة الله عز وجل، فنحن لا ندري آباؤنا أو أبناؤنا أيهم أقرب نفعا أقرب لنا نفعا. طيب، وهل المراد التفضيل بين الجنس والجنس أي بين الآباء والأبناء؟ لا ندري الأبناء أقرب أم الآباء، أم حتى بين الأبناء وبين الآباء؟ ما فهمت. طيب، هل المعنى لا تدرون الآباء أقرب نفعا أم الأبناء؟ هذا واضح. أو لا تدرون أي الأبناء أقرب لكم نفعا وأي الآباء أقرب لكم نفعا؟ العموم، الآية تعم المعنيين، يعني لا تدرون هل الآباء أنفع لكم أو الأبناء، ولا تدرون هل الأكبر من الأبناء أنفع أم الأصغر، وهل الأقرب من الآباء أنفع أم الأعلى. كثيرا ما يكون الجد أرأف وأرحم من الأب بأحفاده، وكثيرا ما يكون الابن الأصغر أرحم من الابن الأكبر. فنحن في الحقيقة لا ندري هل الآباء أبر وأنفع لنا أو الأبناء، وهل أبناؤنا فيما بينهم أبر الكبير أو الصغير أو الوسط، وكذلك بالنسبة للآباء لا ندري. فلما كنا لا نعلم يوجب أن نكل الأمر إلى عالمه وهو الله عز وجل. ثم قال فريضة من الله، فريضة هذه مصدر عاملها محذوف، وقد يقال إنها مصدر نابت عن عاملها، والتقدير على الأول فرضنا ذلك فريضة، وعلى الثاني فرض يعني على الثاني نجعل فريضة هي نفسها العامل ولا تحتاج إلى عامل ينصبها، فتكون تأكيدا لما سبق، ويسمون هذا المصدر المؤكد للجملة التي قبله، المصدر المؤكد للجملة التي قبله ولا يحتاج إلى عامل. قال ابن مالك كابني أنت حقا، ابني أنت حقا، كلمة حقا ما فيها عامل لكن تؤكد الجملة التي سبقها، هذه أيضا ما فيها عامل لكن لما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولأبويه وقسم وقدر، صار هذا المصدر مؤكدا للجملة التي قبله. وقوله فريضة، الفرض في اللغة الحز والقطع، يقال مثلا فرض اللحمة يعني حزها، وفرض العصا قطعه، ولكنها في الشرع ما ألزم به الشارع، ما ألزم به الشارع فهو فرض، ولا فرق في القول الصحيح بين ما ثبت بدليل ظني أو بدليل قطعي. وقال بعض العلماء ما ثبت بدليل قطعي فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني فهو واجب، والصحيح ألا فرق، ما دام قد ثبت أن ما به فسمه فرضا أو سمه واجبا. طيب، فريضة من الله. وقوله من الله أي صادرة منه لا من غيره، فلم يقم بفرضها ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل الله وحده هو الذي تولى فرضها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة قصور علم الإنسان، قصور علم الإنسان من أين تؤخذ؟ آباؤكم. نعم نعم، أقرب الناس إلى الإنسان آباؤه وأبناؤه، فإذا كان لا يدري أيهم أقرب نفعا فما بالك بالبعيد. وهذا لا شك يعود إلى قصور علم الإنسان. وقد قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي بين جنبيك لا تعرفه لأنك لم تؤت من العلم إلا القليل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب إعطاء الورثة نصيبهم من الإرث، وأنه فرض. من أين يؤخذ؟ من قوله فريضة من الله. وعلى هذا فيكون تعلم الحساب الفرائض الفرضي ها فريضة. انتبهوا يا جماعة، فريضة على كل حال أو كفاية ما يخالف، فريضة كفاية. طيب، أو نفصل نقول إن كان يتوقف عليه إعطاء كل ذي فرض كل ذي نصيب النصيبة فهو فرض، وإن كان لا يتوقف فليس بفرض. ماذا تقولون؟ ها؟ الأول. طيب، تعلم الحساب في الفرائض هل هو مقصود ولا وسيلة؟ وسيلة. إذا كان وسيلة ننظر، إن احتجنا إليه أخذنا به، وإن لم نحتاج فلا، لكن في الغالب أننا نحتاج إليه، وإلا ما حاجة. لو جاء إنسان قال مثلا اقسم زوج وأم وأخ من أم، أقول للزوج النصف وللأم الثلث وللأخ الأم السدس، ولا يلزمني أن أقول مثلا من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخ من الأم السدس واحد، هذا ليس بلازم. لكن أحيانا يتوقف القسم وإعطاء كل نصيب النصيبة على معرفة الحساب، فإذا توقف على معرفة الحساب صارت معرفة الحساب فريضة كما كالأصل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أمر الفرائض إلى الله، لقوله فريضة من الله. وأقول لكم ذلك لأن وإن كان أمرا معلوما لكن من أجل الأدب، من أجل الأدب في الفتية. كان الإمام أحمد رحمه الله مع علمه الغزير لا يطلق على الشيء أنه فريضة أو أنه حرام إلا إذا ورد به النص، وإلا تجده يقول لا يفعل، أكره هذا، لا يعجبني، وما أشبه ذلك. كل هذا من باب الورع. أما نحن قشور الحبحب، نعم، فتجد واحد منا يقول هذا يحرمه الشرع، الشرع كله، هذا حرام في الشرع. سبحان الله، يمكن هذا الرجل لو تبحث معه في أدنى مسألة ما يعرفه ويقول هذا حرام في الشرع، وهو من المسائل الاجتهادية. وقد يكون الصواب أنه ليس بحرام، ثم يضاف إلى الشرع كله من شخص ليس أهل الاجتهاد، هذا المشكل. لكن لو سألك سائل ما تقول في الميتة، تقدر تقول حرام؟ ما تقول في الميتة؟ حرام. أقدر أقول هكذا لأن هكذا في القرآن، نعم. طيب إذن يعني يجب على الإنسان أن يتحرز. كثيرا ما يلجؤون بعض الناس، تكون المسألة عندنا ما هي واضحة في التحريم، ثم نقول لا تفعل، ثم يقولوا حرام، يصر ولكننا نصر على أن نقول لا تفعل هكذا. ويكفينا هذا يا أخوان، يكفينا حجة عند الله عز وجل لا تفعل. فإذا أصر هو حرام من الأحرام أقوله لا تفعل بس، لأن بعض الناس يلجئك، يعني ما نهي إن كان حراما ما نفعله، وإن كان غير حرام أفعله لو أنه في شبهة. هذا معنى كلامي، وهذا إلجاء واضطرار. فلا يلزمني أن أقول حرام إذا لم يتبين لي، لا يلزمني. بل إن بعض الناس سبحان الله يعني فيه الناس فيهم جدل، أقول له نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لي لكن النهي للتحريم، سبحان الله نهى عنه الرسول، اتركه أنت ملزم به، إذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام خلاص انتهي عنه. إن كان للتحريم فقد سلمت من إثمه، وإن كان للكراهة فقد رجعت بفضله، لأن ترك المكروه يعتبر من الزهد، إذ أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر. أيهما أعلى؟ أنت اليوم أنت معنا، أيهما أعلى؟ لا أحد يتكلم، السؤال الخاص، الورع. التقليد الأعمى لا يفيد. نعم يا عبد المنان، الزهد، شو استمعوا للتعريف، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. الزهد أعلى، لأن بين ما لا ينفع وبين ما يضر مرتبة، اللي ما فيه لا نفع ولا ضرر الزاهد يتركه، الزاهد يترك من أمر الدنيا ما ليس فيه نفع ولا ضرر. الورع لا يترك إلا الحرام. إذن طبقة التاركين المكروه أعلى من طبقة التاركين للحرام، لأن ترك الحرام من باب الورع، ترك المكروه من باب الزهد. طيب،